أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله عز وجل الجزء 30، آخر جزء من القرآن، جزء عام. جزء عامة 37 سورة. طبعا 37 سورة يبقى ب37 تأمل. والوقت طبعا متأخر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا الصواب والرشاد والسداد، وأن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يجعلنا هادين مهديين مهتدين، وأن يحقق أملنا من دروس هذا الشهر، وهو التأمل في القرآن، الحب للقرآن، الألفة بيننا وبين القرآن، الفهم فيه. أول سورة، سورة عم، عما يتساءل. السورة فيها تهديد، فيها تهديد على طول لمنكري البعث، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وبعدين بيدلل ربنا سبحانه وتعالى على البعث ببداية الخلق، فطبعا من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء، فبيلفت نظره، أنا من أجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، إلى آخر الآيات التي دلل بها على وجوده وقدرته عز وجل. لفتتها كتير كتير، ما فيش آية إلا ما الواحد ده ما يتأمل فيها كده يبقى عاوز يقعد يكررها 30-40 مرة ويتأمل فيها. زي مثلا وجعل نومكم شباتا مثلا، صحيح. الواحد لما بينام بيروح فين؟ الواحد لما بينام بيروح فين؟ بيروح فين يعني ايه؟ ايوه بيروح فين؟ ما انت جسمك هو جسمك، وسريرك اللي انت نايم فيه ممكن تبقى صاحي فيه وممكن تبقى نايم فيه، مفيش حاجه اتغيرت. بتغمض عينيك طب ودانك ما هي مش ما بتسدهاش، ما بتسدش ودانك، لكن ما بتسمعش، ما بتحسش. ازاي وليه؟ بتروح فين؟ الاحلام اللي بتجيلك دي ايه ده؟ بتشوفها فين؟ وتشوفها ازاي وانت عينيك مغمضه؟ شيء غريب. كل الايات اللي في السوره طبعا محتاجه للتامل، انما اللي استوقفني قوي وانا بصلي بيها النهارده قوله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. حتى وقفت على لا يتكلمون، وبعدين قلت لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. كل كلمة طبعا كفاية أنك تقول الروح والملائكة صف. صف فين؟ صف فين؟ وصف على إيه؟ على إيه؟ ما هي الأرض هتتغير زي ما قلنا وتدك، وبعدين تبقى مفرودة كده وتبقى أرض بيضاء، بيضاء مستوية، ما فيش لا ترى فيها عوجا ولا أمت، لا في حفرة ولا في جبل ولا في مرتفع، مش حاجة أبدا، أرض بيضاء عفراء. طب هم هيوقفوا فين الملائكة؟ صف فين؟ في الفضاء؟ في الهواء؟ مش عارف. ملفتة تلوح. الروح مين؟ جبريل. التفسير قالت كتير، وهتلاقوني انا قلت في المنبر فيها ما قاله المفسرون جميعا. لفت نظري قوي كلمة لا يتكلمون دي. طبعا معروف انه ما حدش هيتكلم يوم القيامة، ربنا بس اللي هيتكلم، ربنا بس اللي هيقول لمن الملك اليوم. ومحدش هيرد عليه، يرد هو على نفسه ويقول لله الواحد القهار، كل ده احنا عارفينه. الشفاعه بقى هتحصل للرسل والانبياء والاولياء والصالحين، والملائكه قد تكون لهم شفاعه حسب الايه اذا كان لا يتكلمون، مقصود به الملائكه مش البشر يعني. انما السؤال اللي نط في ذهني ساعتها بقى اللي ما خطرش في بالي قبل كده هو: هل تتكلم الملائكه اصلا بقى؟ وهل لها لسان؟ ولا بتتكلم بايه؟ اداه الكلام ايه؟ النقطه الثانيه، هيتكلموا بأني لغه؟ بأني لغه؟ والكلام يوم القيامه بأني لغه؟ هل باللغه العربيه كما ورد وسمعنا؟ هل طيب سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بلسان عربي مبين كما نطق القرآن بذلك، حين نزل على عيسى نزل بإيه؟ بلسان عيسى ضروري. لما نزل على موسى نزل بلسان مين؟ موسى. لما نزل على إدريس نزل بلسان إدريس. هل معنى كده أن سيدنا جبريل بيعرف اللغات كلها؟ وهل هو بس ولا كل الملائكة تعرف اللغات كلها؟ راح مخي في مين؟ راح مخي في ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طب اللي بيتكلم اندونيسي بيكتبوا له بالاندونيسي؟ اللي بيتكلم ده في قبائل في افريقيا القبيله الواحده فيها 10 لغات، وفي لغات لا تكتب، في لغات لا تكتب، انتوا عارفين دي طبعا، في لغات في ادغال وفي افريقيا وفي البلاد اللي ما تنورتش دي ما تتكتبش، يتكلمها بس لكن ما تتكتبش، وفي لغات تتكتب بالرسومات زي الياباني بعضها، وزي اللغة الهيروغليفية، اللغة الهيروغليفية تقرأ ولا تنطق على فكرة للعلم، يعني تقرأ ولا تنطق، لما ترجمه حجر رشيد ترجمه لكن كيف ينطق؟ ما عرفش تنطق ازاي، لان ما سمعناش. فالملائكة لما بتكتب بإيه؟ بأني لغة؟ بتترجم ولا بتكتب بلغة الشخص؟ وإذا كان كده يبقى الملائكة تعرف جميع اللغات، اللغات دي ربنا خلقها بدليل أنه قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تبقى اللغة توقيفية خلقا، ما تبقاش من اقتراع الإنسان، لان فيه اختلاف وكلام كتير بين العلماء، هل اللغه من صنع الانسان ام اللغه من خلق الله؟ خلاف ما مش هنخش فيه وما لناش دعوه الموضوع ايه، انما السؤال الملائكه بتتكلم بايه؟ من فضل صاحب السياره 3 2 487 2 2 2 4 8 7 من فضله يطلع بره عشان يفسح الطريق، ربما حد مريض، حد عاوز يدرك شيء. ها؟ صاحب السيارة 2 2 2 4 8 7 ملاك اسكندرية، نرجو منه أن يخرج لفساح الطريق. مش عارف أتأمل بقى، إذا كانت الملكة بتعرف كل اللغات يبقى معناها إيه؟ وبعدين الإنسان نفسه بيتكلم بلغة بتاعت أبويه، لكن لو راح في بلد تانية يتعلم لغة واثنين وثلاثة واربعة إزاي؟ هل الإنسان مؤهل أصلا إن جميع اللغات جوه مخه اللي تطلع منها ينطق بيها والباقي مخزون؟ مش عارف. لكن كلمة لا يتكلمون دي طبعا ده نفي عن الكلام في وقت محدد ولشروط معينة، إلا من أذن له الرحمن وقال. وهل ممكن لأحد في ذلك اليوم أن يقول غير الصواب؟ والكلام عن الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال، ايه هو الصواب في ذلك الوقت؟ ان مش عارف. فكر بقى، فكر. انا بنضرب امثله بس ازاي تتامل في القران من غير ما تجاوب. اللي ما تعرفش جواب ما تجاوبوش، انما تقول سبحانك يا رب. السوره اللي بعدها والنازعات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ صحيح الإنسان معجز، معجز في خلقه، معجز صحيح، إنه واقف على رجليه وإنه ماشي وإنه بيفكر وإنه بيتخيل، وإنك وإنت قاعد كده ممكن بخيالك تروح في أقصى الدنيا، تروح الآخرة، مش الدنيا بس، الآخرة، وإنت قاعد في ثانية في غمضة عين تكون في الجنة. يطاف عليهم بآنية من فضة، وتتخيلها ازاي القدرة دي على انك تسبح بخيالك في لا وقت. الانسان معجز. بيشوف ازاي؟ بيسمع ازاي؟ شيء مذهل، ومع ذلك ربنا بيقول لك ان السماء اكبر في الخلق. وبجد في وضع تاني في الحواميم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف إزاي. مع إن بقى خلق نملة زي خلق أمة، كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس. وربنا ما عندوش صعب ولا عنده سهل ولا عنده كبير ولا عنده صغير. طب لما كده ليه بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ مش عارف. بيلفت نظرنا إن العلم اللي فوق والنظام اللي فوق مذهل، مذهل، محير. كرة في الهواء، كرة في الهواء بتلف، بتلف ليه دي؟ إيه اللي بيلففها إيه دي؟ وكله عبارة عن كور، وكله في الهواء، وكله متشال كده إزاي؟ ما حدش عارف. شيء مذهل. وهل المقصود بالسماء اللي فوقينا دي، ولا مقصود السماء بقى المبنية؟ لأن يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. طب ما هو النجوم كل ده ما هو مبني، ما هو بناء. في نفس الصورة لفتة برضو بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الكويسين والوحشين، أهل الجنة وأهل النار. فبيتكلم عن أهل الجنة، بيقول فيهم صفة غريبة قوي، أو هما صفتان. بيقولوا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيه الرباط اللي بين الاثنين دول؟ خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في رباط ضروري، في رباط. هل معنى كده إنه عشان توصل للمقام ده اللي هي خوف المقام لابد انك تنهى نفسك عن هواها؟ وهل المقصود كل ما تهواه النفس؟ وانتوا فاكرين لما اتكلمنا عن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، والشاعر الصوفي اللي قال وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مع حضاك النصح فاتهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى كل ما الإنسان وصل لدرجة الخوف، خوف المقام. طبعا الآية فيها تفسيرات كتير، إنه ممكن يكون الخوف خوف مقامك أنت بين يديك. يعني يبقى معنى كده ان النفس محتاجة للرقابة، محتاجة للرقابة. ومحتاجة انك تاخد بالك منها قوي، ومحتاجة انك تشوف هي عاوزة ايه وتخالفها. طب هل من المعقول انك تخالفها في كل شيء؟ مش معقول. يعني نفسك اشتهت نوع من الطعام طب مش واكله؟ ما في ناس من الصوفية عملوا كده، كل اللي تعوزه نفسه يعكسها، زي ما قال برضو الشاعر الصوفي: والنفس كالطفل إن تهمله على حب الرضاع، إن تهمله إيه شاب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وقال: وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. الله، كم لذة، كم حسنت لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدري، من حيث لم يدري أن السم في الدسم. الله، ده يعني على طول كده، لا كل حاجة لا. طب شاف بنت وعجبته عاوز يتجوزها، هيقول لا برضو ولا هيتجوزها؟ جاع ياكل ولا ما ياكلش؟ عطش يشرب ولا ما يشربش؟ عاوز ينام ينام ولا ما ينامش؟ هل دي غرائز؟ هل دي غرائز؟ طب والغرائز محلها فين؟ ما احنا قلنا ان محل الغرائز هي النفس برضو. انما هل مقصود ان الانسان يراقب النفس ويشوف هي عاوزة ايه؟ فما اتفق مع المباح اجازه، وما لم يتفق مع المباح اعرضه. طب واذا كان كده، تبقى اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك. دي مسألة خطيرة جدا، محتاجة الواحد يرعيها وياخد باله منها قوي. ويبقى واذا كان الانسان حينشغل بنفسه حقيقة، عمره ما هياخد باله ابدا من اي حد، وعمره ما يهتم ابدا باي حد. ورحم الله من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. سورة عبسة آية بتخوف قوي قوي، وبتزعل الإنسان من نفسه قوي. شوف ربنا بيقول ايه: قتل الإنسان ما أكفر. يا تخوف تخوف، ربنا اللي بيقول بقى، ده بيشهد بيشهد وبيقول. فالواحد بيخاف وبيزعل من نفسه كمان. طبعا استمرارك في قراءة الآيات: قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق؟ من نطفة، لحظة شهوة بين رجل وامرأة، جئت أنت لحظة شهوة. شوف أنت جاي منين، شوف يعني سيبك أنت نزلت منين. زي ما قال بعض الصوفية: جرى مجرى البول مرتين. وإن كان طبعا مجرى البول من الذكر، لكن مش مجرى البول من المرأة، لكن يعني أهو من المكان يعني، لأنه طبعا مجرى البول من المرأة غير مجرى الولد. المهم مش انت خرجت منين بس، ده المهم انك انت ساعة ما جيت في لحظة شهوة ولذة بين رجل وامرأة، مش على بالهم انك انت تيجي، ولا هم مش، هو مش هنا، انت مش في دماغهم اصلا تيجي انت. يبقى صحيح زي: فلينظر الانسان مما خلق. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، خلك تأكل وتشرب وتفهم وتتعلم وتمشي وتقف وتروح وتيجي. وبعدين السورة اللي بعدها سورة التكوير، مش كده برضو؟ مش عامة والنازعات وعبس التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. برضو فاكرين امبارح: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. أدي واحد ودكها برضو: إن في ذلك لذكرى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، وما تشاءون. هنا برضو لمن شاء منكم أن يعني حتى الاستقامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. برضو برضو يعني عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول إن أنا ما أقدرش أعمل حاجة، وإن أنا غلبان، وإن أنا ضعيف، وإن أنا وحش، وإن أنا هو بيقول عني قتل الإنسان ما أكفره، وبيقول عني إني ظلوم وجهول وإني وإني وإن، وبيقول إن أنا ما أقدرش أذكره إلا بإذنه، وما أقدرش أتجه إلى طريقه إلا بإذنه، وما أقدرش أستقيم إلا إذا كان هو عاوز. طب ما إذا كان الأمر كذلك، طب ما نسأله بقى، نسأله بقى، نقول له أنت بتقول وقولك الحق، لا بإيدي ولا برجلي ولا أقدر أذكرك ولا أقدر أستقيم ولا أقدر أتخذ إليك سبيلا إلا أن تشاء، فالمسألة متعلقة بمشيئتك. طب خلاص أنت تهديني بقى، أنت تهديني وأنت تاخد بإيدي وأنت ترضى عني، خلاص أبا أنا عملت اللي علي، أبا أنا عملت اللي علي، أن أتجه إليك بالسؤال صادقا من قلبي. في الحالة دي يستحيل ترد، يستحيل، لأنه فرضا جدلا لو رد السائل يوم القيامة يقول له أنا طلبت الهداية منك، طب هطلبها من مين؟ طب هطلبها من مين؟ طب ما أنا طلبت، ما أنا طلبت. يبقى دي النقطة، يبقى لازم نتنبه إن احنا نواظب على سؤال ربنا تبارك وتعالى الهداية. عشان كده في دعاء القنوت كل ليل اهدنا في من هديت، وفي صلاة الفجر وفي صلاة الوتر نحاول نقولها من هنا من من من القلب باعتقاد راسخ انه هو ما فيش غيره. الانفطار خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لفتت نظري دي، يعني إيه في أي صورة ما شاء ركبك؟ ها؟ يعني إيه؟ يعني شكلك طويل قصير، أبيض أسمر، حلو وحش، تخين رفيع، ولا كمان ذكر أو أنثى؟ ما هو كان ممكن أنت تتخلق ست، وكان ممكن الست تتخلق راجل، مش كده؟ الاختيار ده بناء عن إيه؟ حيرتني دي، يعني ليه طلعت انت راجل ليه ما طلعتش ست، وليه امك طلعت ست ما طلعتش راجل؟ هذا الاختيار من الله تبارك وتعالى مشيئه. هل مطلوب من الانسان زي ما بيرضى بالرزق يرضى بصورته؟ قصير طويل ابيض اسود احمر اخضر، تخيد رفيع، حلو مش حلو، اصلع مش اصلع، يرضى؟ ما دي زي ما هي ده رزق، ما هي اخرى رزق. وبالتالي ما تسعاش الست لعمليات التجميل مثلا، كونها تتزين للزوج ماشي، بتنظف الصوره القائمه بتزوقها بس، لكن مش بتغيرها. وهل المفروض انك تحمد ربنا انه جعلك رجل؟ هل المفروض؟ طب ما اذا كان كده يبقى كمان لازم الست تحمد ربنا انه جعلها ست. طبعا طبعا، مش كده برضو؟ ويبقى وليس الذكر كالانثى في عرفنا احنا، في عرفنا احنا عند الله. يرجع ذهني جري على سؤال ما جاوبتوش، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. فاكرين السؤال ده؟ ليه ما قالش للمؤمنات؟ انا دي ست. الست تبقى قدوة لمين؟ للستات ولا للرجالة؟ للستات. طب ليه قال للذين امنوا؟ مش عارف. انما لازم اقول الحمد لله على الصورة اللي خلقني عليها من جميعها بقى، من حيث الذكورة او الانوثة، ومن حيث الشكل، ومن حيث القدرة والقوة. كل ما هو مادي فيا هو اللي عمله طبقا لمشيئته، ومشيئة الله مشيئة الحكيم العليم، مشيئة خالقة قادرة عالمة حكيمة. مش كده؟ المطففين أول الصورة وحش لهم قوي، وتهديد فظيع جدا. الصورة اللي بتبدأ بكلمة يرتعد منها السموات والأرض، ويل. واللي بيقولها مين؟ أخ، ويل للمطففين. الإنسان بيقرأ صورة وما بياخدش باله، فاهم؟ مطففين دول ناس بتوع زمان، اللي قال لهم نبيهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. لا، ده التطفيف في كل حاجة، مش بس في الميزان. ده هناك لما قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، برضو في الرحمن قال إيه؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. التطفيف بيكون في كل الحقوق وبكل الوسائل، من كيل ووزن وعد ومنزل. يعني واحد بيفك الواحد جنيه فما خنصر قرش الساعه وداهم له 29 قرش، طب ما هو ده تطفيف برضه، مش كده؟ هو ده ما فيش فيه ولا وزن ولا كيل، فيه عد، لكن برضه القاضي اللي ما بيحكمش بالحق، طب ما هو ده تطفيف برضه. الراجل اللي عليه فلوس ويكتب شيك بدون رصيد ويقول لك يبقى يروح المحكمة ياخد وقته على ما تيجي المحكمة تحكم، أبقى ساعتها أجيب الفلوس وأدفع أكون مشيت أموري. طب ما ده تطفيف برضه. أكل الحقوق، ما ده تطفيف. يوم ربنا يبدأ الصورة بكلمة ويل للمطففين. لا، والغريب بقى يقول إيه؟ إن إذا كان لهم حق بياخدوه مظبوط، وإذا كان عليهم الحق يلعبوا فيه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وبنشوف الكلمة اللي وراها، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لازم ننتبه لدي، ندي كل صاحب حقه أيا كان الحق ده إيه. إذا كان من حقه أن تعتذر له، اعتذرت له بحقه برضه، زي ما بتحب انه يعتذر لك لما يغلط، يبقى لازمك انت كمان تعتذر له لما تغلط برضو. خش بقى فيها بقى واحسبها. ليه؟ وايه اللي هيتعبني انا بقى واخش في الحاجات دي كلها وانا قد الكلام ده؟ ما نخليني على قد فهمي كده السطحي. لا، الفهم السطحي يودي في 60. ليه؟ اسمع بيقول ايه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الطين، الوحلة، الران الضلمة دي تيجي على القلب تغطيه. نتيجة هذا الران اللي على القلب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا حفيظ يا رب، يا ده احنا كلنا أمل ان احنا نشوفه، مش كده؟ مش نفسك تشوف اللي خلقك ده؟ مش نفسك تشوف الجمال والكمال المطلق؟ مش نفسك تسمع الصوت اللي خلق الأصوات الجميلة، صوت البلبل، صوت العصفور، صوت الكروان، جميع الأصوات الجميلة اللي تخطر على بالك واللي خلقها، يا ترى صوته هو شكله ايه؟ خلق الجمال في كل حاجة، في الزهرة، في الوردة، في غروب الشمس، منظر الغروب، في الشجرة، في الثمرة، في الناس، الجمال اللي خلقه في كل شيء، الجمال اللي خلقه اللي بيخليك تشوف الحمار الصغير تقول الله، شوف الحمار الصغنن شكله حلو، حتى الحمار الصغنن شكله حلو، اللي خلق الجمال ده كله جماله شكله ايه؟ ما نفسكش تشوفه؟ خد بالك، الحجاب سببه الران، والران سببه أكل الحقوق. بس خلاصتها، اوعى اوعى تاكل حق حد بقى، ايا كان هذا الحق كبيرا او صغيرا، لان كل ده ما يسواش، كل ده ما يسواش بقى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. اياك اياك اياك اياك، خد بالك، سورة الانشقاق بعد كده، تابع معي. ربنا بيتكلم عن الناس اللي خدت كتابها بيمينها، والناس اللي خدت كتابها ورا ظهرها. مرة قال ان في واحد بياخد كتابه بشماله، ومرة قال بياخد كتابه من ورا ظهره. بيتكلم بيقول عنه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الثبور الهلاك يعني، يعني أنه يكون تراب، ويصلى سعيرا، والعياذ بالله. بيوصف حاله في الدنيا وصفة غريبة جدا، إنه كان في أهله مسرور. الله الله، يعني الواحد ما يفرحش؟ يعني إيه إنه كان في أهله مسرور؟ يعني إيه؟ يعني الفرح محرم علينا ولا ايه؟ ولا الفرح مش كل فرح؟ ولا السرور ما هو قالوا لقارون ان الله لا يحب الفرحين، فقالوا الفرحين اي البطرين اللي بتبطر بالنعمه في التفسير يعني. طب السرور بقى، السرور ماله ومال الفرح؟ السرور ظهور السعادة على الوجه، على الأسارير، على أسارير الوجه. ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بالهداية، وتفرح بالطاعة، وتفرح بالقرآن، وتفرح بالإسلام، تفرح بالدين، كل ده كويس. طيب وابني نجح مفرحش؟ بنت اتجوزت مفرحش؟ ولا أفرح؟ الفرح له حدوده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقلنا مقصود بيها، مش معقول الواحد ما يحزنش، لازم هيحزن بس بالعقل. وقلنا بقى حكاية الدكاترة يقول لك اوعى تنفعل وما ينفعلش، كل شيء بالعقل. فكلمة إنه كان في أهله مسرورة محتاجة إن الإنسان دايما ياخد باله من نفسه من أي شيء يسر. طب ابني نجح أفرح؟ افرح بشرط، بشرط افرح زي ما انت عاوز، بشرط واحد بس. يعني ممكن افرح وبالغ في الفرح وزغرط؟ اي بشرط تقول الحمد لله اللي نجحه. خلاص عديت، البنت اتجوزت، افرح زي ما انت عاوز. يا سلام، فضل الله سترني وستر بنتي، الحمد لله، وافرح بقى. عشان يبقى اكنك بتوصل لقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يبقى تنسب، تنسب كل الشيء لفضل الله. تعدي تعدي، اصحاب السيارات الواقفه في نصف الطريق معطله للمرور برجاء الخروج لافساح الطريق. مش هنقعد نقول بقى نمر العربيات، اماكن الوقوف جنب الرصيف ففي ناس واقفه في نص الطريق، طبعا عربيه واقفه يمين وعربيه شمال، طيب واللي في النص دي، طب اللي جوه عاوز يطلع يطلع ازاي؟ من فضلكم يا جماعه لو تسمحوا وانت خارج هتسمع الكلام برضه، مفيش حاجه هتفوتك، مفيش حاجه هتفوتك، الميكروفونات بره شغاله، فمن فضلكم اصحاب السيارات اللي وقفها في نص السكه كده من فضله يطلع، بدل ما يضطروا بقى يقعدوا يشيلوها ويعملوها قد تؤذى السياره، فمن فضلهم يطلعوا يشوفوا سيارتهم. سورة البروج آية حلوة أوي، حلوة أوي، حلوة، ما أقدرش أقول أكتر من التعبير ده، لكن جواها حاجات كتير عاوز تقولها، ما يصحش الواحد يقولها يعني أدبا، أدبا مع الله يعني، لكن كل المترادفات في كلمة حلوة اللي تقدر تقولها قولها. وهو الغفور الودود، يا الودود، يا شو ايه ده؟ يا ترى الود من الله طعمه ايه؟ طعمه ايه؟ فكر كده. بيروح ذهني بيروح ذهني لحاجات كتير قوي، مش عارف، كان في مرة كنا قرينا أو سمعنا أو اتكلمنا أو قلنا ربنا سبحانه وتعالى، لما مش عارف أقولها إزاي يعني، الود، الود، الود، الود اللي هو مش النعمة، مش الإنعام، مش النعم، الود اللي انا فاهمه، الود اللي انا فاهمه. انت عارف لما حد يكون كبير قوي وشخصيه كبيره عظيمه في نظرك، زي الاب مثلا، زي الجد مثلا، زي الشيخ مثلا، زي النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، لو حط ايده على صدرك كده وطبطب عليك، طعمها ايه؟ جربتها طبعا، جربت وانت طفل وامك خدتك كده، جربت، جربتها وانت كبير، طيب جربت الاب لما ياخدك كده وطبطب عليك، جربت شيخك لما يحن عليك كده، الود من اي انسان حتى من الزوج او الام او الابن او البنت او الاخ او الحبيب او الصديق، الود الملموس المحسوس، ما ابويا بيديني فلوس وامي مش مخلاني محتاج لحاجه وصاحبي بيعزمني ويعمل لي مش عارف ايه، كل ده حاجه، والود حاجه تانيه، حاجه تانيه، لانه هو الغفور الرحيم المنعم المتفضل كتير، كل ده كويس، كل ده حاجات محسوسه ماديه، نعم متعدده، حتى الجنة نفسها ما هي نعمة، نعمة ورحمة، إنما أنا بتكلم عن الود. الود اللي فهمه اللي اتقال له فإنك بأعيننا، هو ده، فهمتوها؟ فهمتوها؟ سورة الطارق، سورة الطارق، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، والسريرة طبعا اللي جوه هنا اللي ما حدش يشوفه بدل، انتوا فاكرين احنا قلنا قبل كده ان من فضل الله تبارك وتعالى، من فضله وستره وعزته وقدرته، جعل نية العبد سرا بينه وبين العبد، لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبها، ولا شيطان مريد فيفسدها. لكن كلمة يوم تبلى السرائر وينكشف المستور فلا تخفى منكم خافية، تحمل البشرة وفي نفس الوقت التهديد. فاللي سريرته وطويته طيبة بيفرح بيحمد ربنا ان الناس اللي فهمها غلط هيجي اليوم اللي الناس تفهمه صح، اللي ظلم بسوء الظن فيه هيجي اليوم اللي يبان حسن نيته فيه. الآية دي بتفكرني بآية أنا قلت لكم عليها قبل كده إن أنا بستريح لها جدا جدا جدا، إن الله عليم بذات الصدور. يا يا يا حلوة حلوة أوي، بستريح لها أوي، بسعد بيها جدا الآية دي، رغم إنها ممكن أن تحمل معنى التهديد. لمن؟ لمن انطوت سريرته أو نيته على سوء أو على شر. خد بالك، اوعى تحمل في نفسك شر المخلوق، اوعى جوه هنا يبقى في حاجة وحشة لحد، حقد أو غل أو كره أو حسد أو طغين، اوعى حتى وإن كان ظالما لك، اوعى، انت اللي تنضر مش هو. انت هتعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ يوم تبلى السرائر، سورة الأعلى فيها آية برضو ملفتة، قد أفلح من تزكى تطهر وذكر اسم ربه فصل. يا سلام، كلمة الله جربت طعمها؟ احنا كلنا بنقولها دايما، حتى لما تشوف وردة جميلة تقول الله، تشوف حاجة حلوة تقول الله، حتى ما تسمع نكتة حلوة تقول الله. ايه اللي خلاك تقول الله؟ ايه الفطرة اللي جواك اللي خلتك تذكر هذا الاسم الجليل عند سرورك بأي شيء؟ ده يخليك تفهم ان لفظ الجلالة والاسم الأعظم ده جواك بالخلق وبالفطرة، ما تنساهوش بقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، شيء ملفت. سورة الغاشية، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. خطيرة خطيرة خطيرة وملفتة للنظر. سورة الفجر آخرها نداء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. خطيرة خطيرة خطيرة وملفتة للنظر. سورة الفجر آخرها نداء، كلنا نتمنى أن ننادى به، يا أيتها النفس المطمئن يا ارجعي. الله، ارجعي الله، يعني هي كانت هناك بقى، دي كانت هناك، خد بالك، ما بقولهاش تعالي، بقول لها ايه؟ ارجعي. والرجوع عود الى بدء، صح؟ إلى ربك. شفت بقى، شفت كلمة ارجعي دي؟ الله، يبقى احنا كنا هناك بقى. احنا كنا هناك، كنا هناك فين؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوف، وكلمة بقى راضية مرضية. الله، يعني ايه راضية مرضية؟ ما هي دي، هي دي. هو انت لما تبقى راضي مش تبقى مرضي؟ لما تبقى انت مرضي مش تبقى راضي؟ لما ارضيك انا تبقى انت مرضي مش تبقى راضي؟ مش كده ولا ايه؟ امالكوا زرعتوا كده؟ ما خدتوش بالكم منها قبل كده؟ ما خدتوش بالكم منها قبل كده صحيح؟ طب انا كمان ما خدتش بالي منها النهارده. برضو التامل يجيب حاجات غريبه قوي. ايه راضيه مرضيه دي صحيح؟ طب ما هو بدم مرضي يبقى ايه؟ راضي. وبدم راضي يبقى ايه؟ لا، بس عنده هو حاجه تانيه مش ممكن تكون فيها تكرير ابدا ابدا. فيها حاجه، ايه هي؟ ايه هي؟ عاوزين نعرفها. يا رب اجعلنا منهم يا رب عشان نعرفها. ما نعرفها هنا ازاي؟ عاوزين نعرفها هناك. ها؟ ربنا اجعلنا منهم، ربنا اجعلنا منهم. انما الايه حلوه حلوه حلوه حلوه، وتخليك تسرح انك انت كنت هناك. ده اكن الناس دي اللي بيتقال لهم الكلام ده كانوا هناك وكانوا معاه، كانوا عنده، كانوا في الجنة، كانوا راضيين، وبعتهم رحلة الدنيا وخد باله منهم ورعاهم وكفاهم وهداهم وأصلح حالهم، حالهم وبالهم زي ما قال في سورة محمد سيهديهم الوحيدة في القرآن كله ويصلح بالهم. يعني ايه؟ ما سبناها عادي من ضمن الحاجات اللي احنا ما قلناهاش كتير. ويصلح بالهم، ايه الحكاية دي؟ بيقول له ارجع، ارجع مطرح ما كنت. يا حلاوة يا عيني، سورة البلد. شوف ربنا بيقول للإنسان الغافل إيه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني اللي خلاك تشوف لازم يكون بيشوف طبعا. مش معقول يخليك أنت تشوف ويبقى هو إيه؟ ما يشوفش. فاقد الشيء لا يعطيه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ طيب ولسانا وشفتين؟ مالها بقى؟ مالها دي؟ وهديناه النجدين، ودي كمان مالها؟ رد على ايه؟ لما تشوف الأسئلة، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا كتير، أيحسب أن لم يره أحد؟ الجواب على طول ألم يجعل له عينين خلاص. طب ولسانا وشفتين دي، وهديناه النجدين، وبعدين بيقول لك فلا اقتحام العقبة. يعني ده أكن كل إنسان مننا قدامه عقبة كأود يعديها. يعديها إزاي؟ ضرب لك أمثلة غريبة أوي. مرة في عمرك، مرة في عمرك تطعم يتيم ذا متربة، أو تطعم مسكين ذا مقربة. مر بيقول لك فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، ما فيش منها بدأت. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مرة. طب طول ما انت ماشي هتطلع من جيبك وتدي؟ ما انت مش ضامن. ما انت اللي بتدي له ده بياخد فلوس يعمل بيها ايه؟ يشرب بيها جوزه جايز، محترف بيلم جايز، جايز، مش محتاج مستكثر، جايز. طب اوصل لها ازاي؟ اوصل لدي ازاي؟ قول يا رب، قول يا رب انه يخلي الصدقه بتاعتك تقع حيث يجب. الأعلى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس، سورة الشمس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني كأن الإنسان، كل إنسان يخلق جواه الخير والشر، جواه الخير والشر. الإنسان ممكن يبقى شيطان مريد، والإنسان ممكن يبقى ولي صالح. مرة أنا في خطبة من الخطب لما بتأمل في الخلق وبقول وولي تلوذ الدنيا به وعصي تتعلم منه الشياطين، بقول كده. ونبي لم يجد مؤمنا في عصره ونبي نشر في الأرض اليقين. أما بنقول الكلام ده، أما أقول ولي تلوذ الدنيا به، هذا بن آدم، إنسان، إنسان. والشيطان اللي بيبقى زي الشيطان، نتعلم منه الشيطان ده والعياذ بالله، شيء مذهل. يعني كل إنسان جواه الخير والشر، ربنا اداله دي واداله دي. قد أفلح من زكاها كده، مش نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من ده. ازاي؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هنرجع تاني لايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى برضو في دي قول يا رب. ولذلك اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. الدعوة اللي علمها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمها لنا. اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكيها. أنا ما أعرفش أزكيها، ما قد أفلح من زكاها. أيوة طبعا. طب إزاي؟ طب فين؟ أنت خير من زكاها. ويمكن برضو هنا في مقدمة، يمكن كنا بنقول وزك نفوسنا أنت خير ملتجئ واجعل الدنيا حرثا لأخرى. الإجابة هي سورة الليل وراها الليل. إن علينا للهدى، خلاص مدام عليه الهدى خلاص، يبقى نطلب منه. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. طب خلاص مدام الهدى عليه، ايه اللي علينا احنا بقى؟ نقول يا رب. ماشي. سورة الضحى. واما بنعمة ربك فحدث. انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن سورة الضحى، الضحى، وقلنا اما تحطها كده بالعرض اقراها كده بالطول. العطاء الدليل عليه المطلوب منه، فاكرينها؟ ما قلناها بالعرض وبالطول، ها؟ لف ونشر غير معهود في اللغة العربية. أما بنعمة ربك فحدث. بعض الناس فهم غلط، يتكلم عن نفسه ويقول لك أنا عندي كذا وأنا معايا كذا وأنا مش عارف إيه كذا، وبعدين يتفاخر كده بال، ها؟ وبعدين يقول اللهم ربنا بيقول أما بنعمة ربك فحدث. لا، الكلام لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كي يحدث الناس بنعمة الله، وهي النبوة والرسالة والوحي. بعدين فهمناها كده بقى، يبقى إذا أنعم الله عليك بالهداية، إن علينا للهدى، وإحنا علينا إحنا إن إحنا نقول يا رب. فإذا أنعم علينا بالهدى، حاول دايما حبب الناس في الله. عرفهم بيه. الناس الغافلة اللي مش واخده بالها او اللي مخصماه صالحهم عليه، حببهم فيه، كلمهم عنه. مش بتحبه؟ طب ما تجيب سيرته، ما تجيب سيرته، ما دام بتحبه صحيح جيب سيرته في كل حته. وبما تجيب سيرته في كل حته تتكلم عنه باجمل ما فيه وباكمل الصفات، فتحبب الناس فيه وتقربهم منه وتصالحهم عليه وتقول له مش عيب بتخصمه يا راجل، هو مش بيخصمك، تعرف انت لما بتنساه هو بيفتكرك. بدليل دخلت الحمام الصبح، هيقول لك اه طب فيها ايه؟ طب ما كان ممكن ما تخشش، كان ممكن ما تخشش، وعاوز حقنه شرجيه وعاوز هباب وعاوز بتاع وعاوز ملين وعاوز، نشوف فاكرك ازاي؟ معدتك عصيتك ولا هضمت اكلك؟ شوف هو فاكرك ازاي تنساه، هو مصالحك ازاي تخصم. واما بنعمه ربك فحد، هي دي النعمه، هي دي النعمه، انك عرفته، انك حبيته. من اعظم الناس اجورا يوم القيامه ومن اقربهم الى الله المحببون الخلق في الله. خلي الناس تحبه، بين انك بتحبه وعبر عن حبك. ده انت ما بتحب حد تعطيه بسيرته، تحب شيخك تقول الشيخ علمني، سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ، متحب واحدة ست تقول يعني مش عارف ايه انت، فما بالك، فما بالك لما تضيق بك السبل ايا كانت او تضيق عليك الارزاق، فاعلم انه لن يغلب عسر يسرين ابدا، لن يغلب عسر يسرين. ليه؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. واحد بيسال بيقول لي الله طب ما قال العسر مرتين وقال اليسر مرتين. لا خد بالك، العسر معرفة بالألف واللام، إن مع العسر يسرى نكرة من غير ألف ولام، إن مع العسر الثانية برضو بالألف واللام معرفة يسرى نكرة. المعرف في اللغة العربية إذا تكرر في الذكر فهو هو، والنكرة إذا تكررت فليست هي هي. فهمتوها؟ نقول ضرب الرجل رجلا، وضرب الرجل رجلا، يبقى الضارب رجل واحد والمضروب ايه؟ اثنين. فهمت؟ ها؟ المعرف بالالف واللام في اللغه اذا تكرر هو هو هو، النكره اذا تكررت تبقى مختلف على طول. فهمت ازاي؟ خدت بالك؟ فلما اقول ان مع العسر، عرفنا بقى يسر، ان مع العسر الاولاني ده اللي احنا بنتكلم عنه يسر، يبقى يسرين، يبقى العسر ايه؟ ولن يغلب عسر يسر. فلما دايما تتضايق ولا حاجه قولها، وكم امن تساء به صباحا وتتربس بنفسك ريب المنون، وتاتيك المسره من قبل العشي، وإذا بقارع الأمر لمس حنون، فأفق أيها الغافل عن تدبيره، فحملانك للهموم جنون. مش بقول كده، أنا فعلا مقدمة ها؟ كله من هنا، كله من التأملات دي ها؟ مش من بره يعني. مش كم أمر تساء به صباحا وتتربص بنفسك ريب المنون. يقول لك الواحد يموت ويستريح بالصبح قبل العشاء، وتأتيك المسرة من قبل العشي، وإذا بقارع الأمر اللي انت كنت عاوز تموت من أجله لمس حنون. ربنا بيطبطب عليك بس انت اللي مش فاهم. فأفق أيها الغافل عن تدبيره، فحملانك للهموم جنون. في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحانه وتعالى كريم. ثم رددناه أسفل سافلين. ليه؟ قتل الإنسان ما أكفره. طب وبعدين طب نعمل إيه؟ عايزين نفضل على أحسن تقويم ده، نبقى من مين ونبقى إزاي والاستثناء جاي فين؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شفت إزاي؟ هي دي اللي هتخليك حلو في الدنيا وحلو في القبر وحلو في الآخرة. هي دي اللي هتخليك في أحسن تقويم. سورة القلم العلق، وهي سورة العلق، فيها آية ملفتة أوي: مهما بلغت العلوم في الدنيا، مهما ارتقت العلوم في الدنيا واكتشف الناس ما اكتشفوه، ومهما حصلت أنت من العلوم ومهما تعلمت، لازم تعرف حاجة واحدة بس: لولا الألم لكنت قريت ولا كنت كتبت ولا كنت عرفت ولا كنت سمعت. صح؟ مش كده؟ شوف ربنا بيقول ايه: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن لولا القلم وهو أداة الكتابة ما تعلم إنسان علما. مين بقى اللي خلق الألم؟ اوعى تنسى دي. مرة زمان كان في واحد بيقرأ كتير وحاجة وقاعد فاكر نفسه ما فيش حد زيه في العلوم بقى، تعلم بيتكلم بقى في الخلق وبيتفلسف وبيعمل وبيساوي. ففي مرة بيتناقش معايا وبيتكلم وانا بقول له سكة الحب وسكة، هو بيتكلم في سكة تانية. فقلت له: دي كل اللي انت بتقوله ده، كل اللي انت عارفه ده عرفته منين؟ اللي من الكتب. كويس. الكتب دي يعني ايه؟ قال: الكتب ايوه، يعني ورق عليه كتابة. قال لي، قلت له: الكتابة دي بإيه؟ قال لي: بقلم. قلت له: القلم ده منين؟ علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بس تحس تفهم. سورة القدر ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر احنا حاولنا، بذلنا الجهد من اول رمضان واحنا قاعدين لها متربصين. هل معقول بعد ده كله ما صادفتهاش؟ انا بقولش ان احنا عملنا مجهود، انا بقولش كده، انا بقول هو تفضل علينا فادانا الصحة وادانا العمر ورزقنا الطاعة وجابنا لهنا بيته ولمنا على القراءة والصلاة والقيام والتأمل في كلامه، وبعدين روحنا فاضيين. معقولة في حد يتخيل دي؟ استحيل. من هنا صادفناها والحمد لله. حيثما كانت بقى الجامع الزحم أو ليلة 27، أنا ما أعرفش كانت ليلة 27 ولا لأ، هم بيقولوا عد الكلمات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. إيه؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ عدوها أنتم بقى، حتى كلمة هي 27، الكلمة 27 في السورة، عشان كده قالوا هي 27، لأنها هي الكلمة 27. هي كده؟ مش عارف. ما النبي ما قالهاش عليه الصلاة والسلام، قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها، أخفاها ربنا عن حكمة. ليه؟ ما نعرفش. المهم إن هي سلام، سلام وخير من ألف شهر. إحنا صلينا جميع الليالي قيام بفضله، ليلة منهم القيام اللي إحنا صليناه 8 ركعات، اضربهم في 365، اضربهم في 30 يوم، ثم اضرب الناتج في 1000، بس خلاص تطلع الحسبة. فهمت ولا لسه؟ صليت سرحت، سرحت ما تحسب لكش غير ركعة واحدة، الوتر ماشي، وتر في 30 في 1000، 30,000 ركعة. بلاش يا سيد الركعة، خليها سجدة، خليها سجدة، خليها سجدة واحدة في الصلاة كلها، سجدة واحدة في 30,000 سجدة، خليها كلمة واحدة صلينا فيها على النبي واحنا بنجيب سيرته، واحنا بنجيب سيرته هنا، زي ما قلته اديك انت قلته عليه الصلاة والسلام، مش قلتها؟ خليها مرة، مرة في 30، في 30 في 1000، في 30,000، يبقى انت صليت على النبي 30,000 مرة، صلى عليك ربنا سبحانه وتعالى بيهم 300,000 مرة. بتصلى عليا صلاة صلى الله عليه بها عشان، مش كده برضه؟ ايه رأيك في الأمل ده؟ حلو؟ قول يا رب. أنا شوف وراها ايه على طول بالصدفة يعني، رضي الله عنهم ورضوا عن سورة البينة، رضي الله عنهم ورضوا عن، هو يرضى الأول، هو يرضى الأول، لما يرضى عنك يعلمك ترضى عنه ازاي، لان انت ما تعرفش ترضى عنه. يعني ايه ترضى عنه؟ ترضى عنه ازاي؟ ما تعرفش، ما تعرفش. هو لما يرضى عنك يلهمك ويعلمك كيف ترضى عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، مين دول؟ اوصلها ازاي؟ وراها على طول، ذلك لمن خشي يا رب. بس من خفص عرفنا السكه، عرفت بقى تخليه يرضى عنك ازاي عشان يعلمك ترضى عنه ازاي؟ ذلك لمن خشي ربه. سورة الزلزلة، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. يصدر، احنا شرحناها قبل كده يا جماعة، قلنا الصدور والورود في سورة يوسف، فارسله واردهم ينزل يملى مين. البنات بتقول لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يملوا ويمشوا. الكلمة، كلمة البعثة جت كتير، كلمة الخروج جت كتير، كلمة النشور جت كتير، الوحيدة اللي جت يوم يصدر دي، وجه وراها يروا أعمالهم. بتخيل أنا إن إحنا لما جينا الدنيا جينا فاضيين، وكل واحد فينا جاي فاضي لكن معاه إيه؟ وعاء. الوعاء ده فاضي، انت مليته، مليته وروحت وخلص دورك في الدنيا، تيجي يوم القيامه اكنك راجع من ايه، من البئر او من الميه، عشان قال يصدر يروا اعمالهم. كل واحد معاه الجردل بتاعه او القفه بتاعته او العواء بتاعه، تشوف مليته ايه، وحتورينا يوم القيامه ليروا اعمالهم، وحتشوف انت مليته ايه. خد بالك بقى، ابقى خد بالك بقى، خد بالك من الشنطه اللي انت شايلها، عشان انت مش واخد بالك. في حد فيكم حاسس انه شايل قفه او شنطه معاه؟ لا، خد بالك ده انت شايل شنطه، ولما اتولدت كانت فاضيه وفضلت فاضيه لحد ما بلغت اول سن التكليف، بدات تتعبى، بتعبي ايه؟ خد بالك. طبعا السورة اللي وراها العاديات برضو، وحصل ما في الصدور، انتبه لها قوي دي. كله هيطلع، مش الأعمال الظاهرة أبدا. الأعمال الظاهرة دي مش مهمة، مش دي اللي هتودي ولا تجيب. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، اللي جوه. عشان كده بيقول وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فخلي صدرك دايما ايه، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما مره قاعد مع الصحابه قال لهم اللي عاوز يشوف حد من اهل الجنه يبص على الباب ده، اول واحد هيخش منه ده من اهل الجنه. بص ولقى واحد دخل، قال له دخل ليه؟ مين ده؟ ايه الحكايه؟ فواحد راح له قعد معاه، قال له انا زعلان مع مراتي وغضبان مغضبها، تستضيفني عندك؟ قال له اه. قعد اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، يشوف الراجل ده بيعمل ايه ليل ولا نهار، ما فيش حاجه. يا عمي انت مكسوف مني ليه؟ مخبي عني ايه؟ في ايه؟ قال له بتعمل ايه؟ قال له مش حاجه. يعني دي حياتك؟ قال له ايوه دي حياتي. انت كده على طول؟ ايوه كده على طول. حاجه عجيب. خد بعضه ومشي. قال تعالى بس فهمني وانا جاوبك، انت عاوز تعرف ايه؟ قال له عايز اعرف انت ازاي اتقال عنك انك من اهل الجنه، وشفتك اللي انت بتعمله ما يزيدش عننا في اللي بنعمله بل قد يقل، فاشمعنى انت اتقال فيك كده؟ عاوز اعرف. قال له هقول لك انا عارف ايه. قال له بحط دماغي على المخده واجي انام ولا حاجه، ابيض زي اللبن، ما فيش في صدري حاجه، لا بكره حد ولا بحقد على حد ولا بحسد حد ولا في قلبي حاجه مطلقا من الشرور لحد. قال له بس وهذا ما لا نقدر عليه. عديت وحصل ما في الصدور. يا اخي غريبه قوي الصوره اللي بعدها بتاعت القارعه دي، غريب قوي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة هي اللي راضية ولا هو اللي راضي؟ طبعا بتوع اللغة بتوع العربي يقول لك يعني مبالغة مبالغة، لأن الرضا له ومن منتهى الرضا له. كأن العيشة بقت نفسها هي زي يقول لك ليل أليل ويوم أيوم ونهاره صائم وليله قائم. طبعا النهار ما بيصومش هو يعني صائم، بيقولوا كده مش عارف. لها طعم، أنا لما بسمعها لها طعم، طعم لها طعم خاص. فهو في عيشة راضية لها طعم خاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذيقنا ذاك الطعم. اللي بعدها بقى تكاثر وألهاكم حتى زرتم المقابر، حاجة خطيرة أوي أخطر ما فيها. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. الغريب أن القرآن كله لما اتكلم عن نعم الدنيا قال نعمة نعمة نعمة نعمة، لما اتكلم عن الآخرة النعيم في جنات ونعيم. هنا لما قال ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم اتحير المفسرون فيها، فقالوا النعيم يذكر عن الآخرة، يبقى هل المقصود بهذا انه الناس اللي ما خدتش النعيم تسأل عن هذا النعيم الذي ضيعوه بأعمالهم؟ قالوا كده. لكن بيرد عليهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه في يوم من الايام كان عطشان طلب يشرب، فشرب من شن قربة متعلقة في الهواء بيتسفخ فيها كده، مية ساعة باردة حلوة. فلما شرب المية الباردة حلوة دي في يوم حر، قال هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه. انا شفت الحديث ده او سمعته قلبي نزل في ركبي في ركبي. قلة، واحد عنده قلة بيشرب من مية من القلة ويقول لك يا سلام يا ايه النعيم اللي فيها دي بالنسبه له، بلاش بالنسبه له، بالنسبه لك انت وانت عندك التلاجه وفيها ملذه وطب. طب اذا كنت هتتكلم على الميه الساعه، ما خفي كان اعظم، ما خفي كان اعظم. الميه الساعه، القهوه بقى المحبشه المحوجه، والشاي بقى المعتبر، والبرتقال واليوستفندي والكاكولا والبيبسيكولا والاكل والفراخ والوز والبط واللحمه بلاش يا سيدي، البتنجان والفلفل معمول بالصلصه وحراق حلو قوي يخلي واحد ريقه يجري، الفول بالزيت والليمون والبصل ومتحبش وبالكمون حاجه. ها ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب يا رب، واجعلنا نشكر نعمتك التي انعمت علينا يا رب، وان نؤدي للنعمه الحق حقها من الشكر. اخيانك العصر والعصر، اي عصر اي عصر، ان الانسان لفي خسر، ده قرار، ده قرار مؤكد، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما تنساش دايما كل ما تشوف حد من حبايبك وصيه ويوصيك عشان تخش فيها. ولذلك كان زمان الصحابة أو التابعين ومن سار على نهجهم أما كانوا يقابلوا بعض يقوم يقول له إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقولوا بعض كده عشان يخش فيها. ما هو إلا، إن الإنسان لفي خسر كله، إلا إلا دي. عشان كده اوعى تنسى ان تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، بمناسبه ومن غير مناسبه. والله في مناسبه قول، ما فيش مناسبه اقراها له، اديها له وقراها له، هو يقراها لك وانت تقراها له، خلاص فهمت. اللي بعدها بقى سوره الهمزه، الذي جمع مالا وعدد. اخ يعني ما نعدش، يعني ما نعدوش، ما بقالوا ما بيقولوا عد غنمك يا جحا. لا مش مقصود كده، اللي بيعده ده عشان يعمل حسابه لحسن بعدين ما يلاقيش، غير اللي بيعمل ايه؟ بيكوم، يقول لك المليون الاولاني، المليون الثاني، اللي ما اعرفش ايه. اللي هدفه جمع المال، اما اللي ربنا بيرزقه وبيعمل تجاره او صناعه او الاخر، ربنا بيرزقه مال بيجيله، انت ده ربنا بيرزقه كويس. نعم الصاحب للعبد الصالح المال الصالح، لكن يعده وهدفه كله هو جمع المال، دي خطيرة قوي. الفيل ارسل عليهم طيرا، فين هم؟ فين؟ هل خلقهم وبعدين موتهم خلاص، رموا الحجارة وانتهت وماتوا؟ ولا الطير ده لازال موجود؟ الطير الابابيل ده لازال موجود؟ واذا كان لازال موجود فين؟ فين عايش؟ فين كفايه عايش؟ فين الطير الابابيل ده؟ انا اعتقد انه موجود، موجود ولازال موجود، انا اعتقد ذلك. خصوصا اما اتكلم ربنا عن الحجاره اللي بعتها على قوم لوط وغيره وغيره، مسومة عند ربك، قال كده تعلم جاهز، وما هي من الظالمين ببعيد. طب موجودة ولا تبقى راحت؟ موجودة. فناخد بالنا وننتبه ونخاف ونخاف. إلاف قريش، إلافهم، ربنا بيمن عليهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما قالها لقريش هل خلصت ولا احنا داخلين فيها؟ حد فيكم جعان؟ مش ربنا وكلكم؟ مش اطعمكم؟ حد فيكم خايف؟ حدكم ماشي ماشي تلفت وراه؟ بدم كلت وبدم امن، ما انتش خايف؟ خد بالك خد بالك خد بالك، اتجه الى الله واشكره على ذلك. بعد كده المعون فيها حتة بس بننبه فيها الستات بالذات كمان، وبننبه نفسنا فيها طبعا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش الناس اللي بتسرح في الصلاة، لأن ما فيش حد ما بيسرحش، المقصود بيها اللي بيصلي رياء ونفاق علشان الناس تشوفه، لما يبقى حد شايفه ما يصليش. واسمع، الذين هم يراؤون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، يبقى لما بيصلي بيصلي مراءة للناس، الناس مش شايفاه. الكلام ده في المنافقين. لكن في صفة احنا بنخاف منها بعد كده، ويمنعون المعون. اوعى تمنع حاجة محتاجها الغير وهي عندك زيادة، اوعى اوعى دي. انتوا عارفين القصة اللي انا حكيتها قبل كده، البخاري لما راح بيلم الحديث ويسافر له، فأظن هو ولا مين، ها مش حاضرني دلوقتي، فعارف براجل كبير قوي وحاجة بقى من التابعين ومش عارف ايه، وعنده حديث وراح ياخد منه الحديث. فلما راح ياخد منه الحديث وقعد بيتكلم معاه، فوجئ بان في كلب جه كده، فراح سايبه قايم جايب لقمة وراح ايه ياكل الكلب، راح سايبه وماشي. راح يتعلم منه ده من الحديث، سابه مش قال له تعال سبته مش قلت لي، قال له يا اخي بقى انا جاي اخد منك حديث لسيد الخلق ونتكلم في حديث سيد الخلق، تسيبني وتقوم تدي الكلب لقمه؟ قال له ايوه، اصل انت ما تعرفش الكلب ده جعان جعان وجالي عاوز ياكل، ومن خيب رجاء من ارتجاه خيب الله رجاءه يوم القيامة. شوف الكلمة. فخلي بالك بقى من كلمة ويمنعونه، شوية فلفل شوية ملح، المنخل بتاعك وحياتك لحسن، المنخل بتاعي باظ، ها السلم وما إلى ذلك. إنا أعطيناك الكوثر. حاجة كبيرة أوي، حاجة عظيمة أوي، حاجة محدش خدها غيره، محدش خد غيره. هو ده اللي احنا هنشرب منه، هو ده اللي هيبقى الكوبايات اللي فيه عددها عدد نجوم السماء. قصده ايه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. شوف الكلمة، شوف، فصل لربك وانهر. انتبهوا لدي. طبعا الكافرون لكم دينكم ولي دين، افتكرها دايما، ان ابعد عن كل ما ليس فيه رجاء. انتوا فاهمين انا عاوز اقول ايه؟ يعني صحيح الايه نازله قل يا ايها الكافرون، وصحيح انه ممكن قوي ان الناس تقول الايه منسوخه بايه السيف، وصحيح وصحيح ما قيل فيها، واحنا قلنا الكلام اللي اتقال كله فيها لما فسرناها على المنبر، انما احنا بناخدها بايه؟ خد بالك، اللي مش على شاكلتك هو في حاله وانت في حالك. قل كل يعمله انا شاكلتي. يا سلام لما يقول لسيد الخلق فسبح بحمد ربك واستغفر في سوره الايه؟ النصر. سيد الخلق يؤمر بالاستغفار، وانا قلت لكم الاستغفار فرض والتوبه فرض، اما التوبه ففي قوله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، اما الاستغفار ففي قوله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فاذا كان سيد الخلق المعصوم امر بالاستغفار، اظن يعني تبت يد ابي لهب وتب، سوره المسد، تبت يد ابي لهب وتب، قالها ربنا امتى؟ ازلا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام؟ نعم أمر بذلك. هل كان من الممكن أن يسلم؟ هل يستحيل؟ ما دي تروح فين؟ أيوة سبحان الله، قل هو الله أحد. يا سلام، تفتكر بيها إيه بقى؟ حلوة. أحد، كلمة أحد دي لوحدها عاوزة كلام كتير قوي. احنا قلنا عن المنبر، إنما دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يا سلام يا اخي، الناس اللي بتخاف من الجن، واللي بتخاف من عفاريت، واللي بيقول لك معمول له عمل، واللي معمول له سحر، ويروح للشيخ مش عارف مين يفك لك السحر، ويروح للشيخ مين بيفك العمل ده، ما بياخدش اجره، ده بيفك بالقران. كل ده كذب، كل ده دجل. ربنا مدينا سلطين يفك اي عمل ان كان هناك عمل، يتلف اي سحر ان كان هناك سحر، يقو من شر الحسد إن كان هناك حسد. قل أعوذ برب الفلق. يا كلمة الفلق دي لوحدها من شر ما خلق أيا كان بقى، ومن شر غاسق إذا وقب. عارف يقول لك ربنا يكفيك شر المستخبي، ربنا يكفينا شر المستخبي اللي أنت ما تعرفوش. واقرأ السورة الأخيرة وتأمل، وخش في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. شوف، يبقى في شياطين الجن وفي شياطين الانس. ويبقى دايما ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام بالليل كان يحط ايديه كده ويقرا فيها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وينفث يعمل كده ويمسح ما وصلت اليه يداه من جسمه. لما مرض مرض الموت ما قدرش يعمل، فبقت السيدة عائشة تقرأ له في ايديه وتمسح بايديه هو، عشان بركة ايديه مش ايديها. فما تنساش انك انت تهتم قوي بسورة قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حماية وقاية صيانة من كل ما يخطر وما لا يخطر ببالك من الشرور الظاهرة والخفية، والتي تأتي من الجن أو حتى من الإنس أو من الحشرات والهوام من شر ما خلق. ها؟ بكده بننهي التأملات اللي تأملناها سويا في القرآن، وبنقول إن التأملات دي كانت أمثلة فقط، أمثلة، ما هيش تفسير، ما هيش شرح، هي مجرد تفكر، تدبر، تأمل. بنشغل مخنا، بنقرا القرآن بشيء من الألفة، من الحب، من التفكير، من التأمل. دي أمثلة. القرآن مليء، كل حرف، كل كلمة فيها تأمل. الهدف كان من هذه الدروس في هذا الشهر بفضل الله تبارك وتعالى كان إن احنا نحب القرآن، إن يكون بيننا وبين القرآن ألفة، إن احنا لما نقراه بشيء من السعادة، بشيء من البحث، بشيء من التقصي، بشيء من الشوق، أن نتشوق لقراءة القرآن. فلعلي قد بلغت الغاية، وأسأل الله لي ولكم الهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه، اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه، اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه، اللهم ارزقنا فهما في القرآن يقربنا إليك ويحببنا فيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك وفقتنا للصيام ووفقتنا للقيام، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله.